السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة جميلة حصلت في قرية عمدان، هذه تبع محافظة إبل اليمنية، والكلام في 97. في إخوان اثنين، واحد اسمه عبد الكريم والثاني اسمه عبد الله. بعد ما توفى أبوهم قسموا المزرعة اللي كان يملكها الأب، كل واحد خذالة جزء، وعبد الكريم الكبير لأنه كذلك ما عنده عيال ووضع شوي، فأخوه عبد الله تنازل مقابل ما عطى حصته من البيت، فصار عبد الكريم يملك البيت ويملك نص المزرعة، وعبد الله يملك النص الثاني. وعبد الله عنده عيال ما شاء الله ووضعه طبيعي وما عنده مشاكل، والمزرعة ما شاء الله تشتغل وعندهم خير ومشت معاهم الأمور. فعبد الكريم كان ذاك اليوم قاعد في المزرعة ينتظر دوره في ري الزرع عن طريق واحد عنده بير ويبيع الماي، فكلم راعي البير هذا قال له شوف اليوم موعد سقي مزرعتك الساعة 6 المغرب، خلك موجود في مزرعتك لين نمدلك الماي، وتحفر انت الممر هذا اذا وصل ماي عندك تحفر عشان يدخل على مزرعتك. قال له ان شاء الله انا انتظرك. فقعد عبد الكريم في المزرعة ذاك اليوم يرتب ويحفر ويضبط الأمور وكذا، ويجي عند شجرة هذه كانت تمشي على ممر الماي، فقال أنا بتخلص منها علشان تسوي لي نفس الحفرة ويكون فيها يعني أحفظ فيه الماي زيادة بعد ما أسقي مزرعتي، يكون الحفرة هذه حق الماي زيادة يكون فيها. وفعلا قام وشال هالشجرة لأنه شاف مكانها غلط، وكان يدري أن أبوه يعني مزارع قديم ويعرف أن هالشجرة هذه المفروض أنه ما تكون فيها المكان، وشافها شجرة تعبانة وقديمة وهي مثمرة، وفعلا قام واقتلعها. أول ما اقتلع الشجرة ولا تحتها في حفرة كأنه واحد كان مرتب الحفرة هذه قبل يحط الزرع فوقها، وهني عرف ليش الشجرة هذه كانت ميتة يعني ما هي مثمرة. قام حفر الحفرة ولا فيها جرة، الجرة هذه أطلعت من الكنوز الحمرية يسمونها، أو الحمرية القديمة هذه عندهم في اليمن، يعني لها تاريخ، والجرة هذه مبين قديمة جدا ومكسرة. قام فتحها عبد الكريم ولا فيها جنيهات ذهب، مجموعة ما هي كبيرة لكن تعتبر ثروة. طار من الفرحة عبد الكريم وعرف، قال أكيد هذا أبوي أول كان دافنهم هالمكان هذا، ظهر إنه ما لحق يقول لهم والموت كان أسرع، فشالهم عبد الكريم هالجنيهات الذهب وحطهم في اللفة اللي يلبس على راسه، حطهم مثل البوكشة كذي، وشال فيها الجنيهات كثر ما يقدر، جنيهات وقطع صغيرة من الذهب وكلها تاريخية وتعتبر هذه يعني تسوى بلاوي. المهم حاول يشيل لين والدنيا ظلام، ويخايف ان صاحب البير هذا يجي يعني يشوفه وهو يحفر ويكتشف ان عبد الكريم عثر على الكنز. المهم خبى هالفلوس والذهب في البوكشة وحطها على ظهره، وراح إلى جاره، عنده جار عنده مزرعة كذلك اسمه أحمد، قال له يا أحمد تعال بعطيك فلوس بس أبيك تنتظر صاحب البير الحين إذا وصل الماي، أبيك بس توصله إلى مزرعتي وتشرف على ري الزرع. قال له حاضر. لما مش عبد كريم وأحمد يطالع، غريبة عبد كريم يعني يترك المزرعة وقت الري، وشنو هذا اللي شايله على ظهره مبين يعني شيء ثقيل. المهم راح عبد الكريم مستعجل، رجع أحمد إلى مزرعة عبد الكريم قاعد يرتب علشان مرور الماي هذا، ويجي عند الحفرة ولا في شجرة توه مطلعها عبد الكريم راميها على جنب، والحفرة موجودة وبقايا الجرة موجود. يوم شاف الجرة وشافها أنها قديمة عرف، قال هذه أكيد كان فيها كنز، والبوكشة اللي كانت على ظهر عبد الكريم أكيد أنها ذهب كنز. قاعد يحوس ويفكر. المهم وصل راعي البير ومد لهم الماي وسقى الزرع وخلص، وأحمد رجع إلى مزرعته ما نام الليل. اليوم الثاني ويجي عبد الكريم حق أحمد قال هاك هذا أجرتك لأنك أمس واقف على مزرعتي وهذه زيادة. وأحمد يطالع كذي بطرف عينه قال تعطيني زيادة؟ والله مو من كرامك، من الذهب اللي لقيته أمس. طبعا بيني وبين نفسي يسولف قال الحين هذا شلون آخذ منه من هالكنز. المهم عبد الكريم بعد ما عثر على الكنز راح البيت وقال حق زوجته السالفة، وراح لأخوه كذلك عبد الله وقال له يا عبد الله ترى أنا عثرت على كنز، والظاهر أن أبوي كان مخبيه وخايف لأن هذا الذهب كله ذهب آثار قديم وممكن السلطات إذا دارت يعني راح تعمل مشكلة، فانتظر نخبيه كم شهر وراح أعطيك نصيبك. قال له جزاك الله خير، كان بإمكانه أنه يخبي عن أخوه. المهم بعد 4-5 أيام رجع عبد الكريم إلى مزرعته مخلي الوضع طبيعي، وأحمد إلى الآن يفكر بهالسالفة راح ينجن. ويوم الأيام أطلعت زوجة عبد الكريم من البيت كالعادة من الفجر تسوي هالفطور وتحطه في يعني مثل حاوية أو وعاء، قصدي يعني شنو حاوية يعني وعاء، علشان تودي الأكل حق عبد الكريم عشان يفطر داخل المزرعة. يوم راحت وتشوف المنظر اللي خلاها في حالة هستيرية، شافت زوجها عبد الكريم مشنوق ومربوط في أحد الشجرات اللي كانت موجودة في المزرعة. قامت تصرخ والتموا عليها أهل المزارع اللي حواليها، ولا شو السالفة يا جماعة وكذا. في مرة تصرخ يوم دخلوا داخل المزرعة، ولا هذه تبكي على زوجها عبد الكريم اللي مشنوق ومعلقينة من رقبته على الشجرة. احضروا رجال الأمن وتم رفع الجثة. في البداية قالوا هذا منتحر. الزوجة تقول شو منتحر؟ مستحيل. الزوجة عارفة أن عبد الكريم عثر على كنز والكنز موجود، ليش انتحر؟ أيام ما كان فقران ما انتحر، الحين بعد ما صار عنده الثروة هذه يروح ينتحر؟ فعرفت أنه في جريمة. قالت لا مستحيل، زوجي واحد قاتله. وهني استغربوا رجال الأمن قالوا ليش متأكدة أنه ما هو اللي انتحر يعني؟ قالت مستحيل، زوجي مؤمن وكذا ومستحيل يفكر بالانتحار، ما تبي تقول لهم أنه في كنز؟ المهم هني اشتبهوا بزوجة عبد الكريم، ليش متأكدة أن في واحد اقتله ما انتحر مثلا؟ أكيد في سر بالسالفة. ويلقون القبض عليها ويحطونها تحت التحقيق، يسألونها ويحاولون يطلعون منها أي إجابة، ماكو أي فائدة. بعد أسبوع تم الإفراج عنها ورجعت إلى بيتها. أول ما دخلت البيت ولا باب بيتها مخلوع وكأن في واحد داش البيت قالب الدنيا قاعد يبحث عن شيء أو يحاول إنه يسرق، لكن ما عثر على أي شيء. وبما إنه ما حصل شيء من السرقة، زوجة عبد الكريم ما تكلمت، قالت شنو يبي يسرق يعني، وبعدين إحنا عندنا خير مخبينا. ما بلغت ولا تكلمت، قالت الكلام هذا حق منه؟ حق أخوها اللي حضر بعد الإفراج عن أخته، وقالت له السالفة إن في واحد داش البيت عندي وأثناء ما كنت أنا في التحقيق، والظاهر حاول إنه يسرق ما عثر على شيء. فقام هذا أخوها المسكين رايح راد على بيت أخته اللي هي زوجة عبد الكريم، ولا حتى بلغت أن عبد الكريم قبل لا يموت عثر على كنز. الحين اللي قتل عبد الكريم هو نفسه اللي استغل فترة احتجاز زوجته علشان يبحث عن الكنز، اللي هو منه أحمد اللي من أول عارف أن عبد الكريم حصل على كنز، لكن ماكو فايدة. المهم بعدها بكم يوم أو يجي أخو زوجة عبد الكريم يزور أخته كالعادة. دخل البيت ما لقاها، يدور يدور، دخل المطبخ ولا هذه أخته مشنوقة ومعلقينها من رقبتها طبعا بالحبل على شباك المطبخ. قام عاد يبكي ويصرخ على أخته، استدعوا رجال الأمن ويوم حضروا، وكانت الصدمة الثانية. تو قبل أسبوع وشوي ميت زوجها بنفس الطريقة، والحين زوجة عبد الكريم مشنوقة. منو اللي له علاقة؟ قالوا بس أقرب واحد واللي كان يتردد على زوجة عبد الكريم أخوها، ألقوا القبض على الأخو مع أنه هو اللي مبلغ، وكذلك ألقوا القبض على منو؟ على أخو عبد الكريم. يوم استدعوه قالوا له أخوك توفى مشنوق، وإحنا في البداية كنا نعتقد أنه منتحر، لكن كذلك زوجته كانت متأكدة أن في واحد اقتله، والآن زوجته نفسها مقتولة بنفس الطريقة، واحد شانقها. شلون؟ قال والله أنا مالي علم بالموضوع وشنو العلاقة ومن تعتقد وراء هالسالفة. قال أبدا ما أعرف. احجزوا أخو عبد الكريم وأخو زوجة عبد الكريم، تكلموا تكلموا، أبدا ما حد فيهم اعترف. قام عمدة القرية، وبما أنه يعرفهم هم الشخصين اللي هو زوج أخو زوجة عبد الكريم وكذلك أخو عبد الكريم، ويعرفهم ناس طيبة وما لهم علاقة في المشاكل، قاموا كفلهم، وخصوصا أن رجال الأمن ما توصلوا معاهم لأي يعني معلومة تدل أن هذول وراء الجريمة، تم الإفراج عنهم. وراحت السالفة شهر شهرين. يعني تسألون تقول لي زين الكنز وين راح يا أبو طلال؟ طولوا بالكم. بعد شهرين من هالواقعة ويتم العثور على جثة شقيق زوجة عبد الكريم مقتول في مزرعته كذلك، لكن هذا كان مقتول بطريقة مختلفة. شلون؟ هذا الله يسلمكم طلع من بيته راح يصلي وقايل حق عياله أنا ترى بعد الصلاة بمر المزرعة بس أشيك عليها، عنده مزرعة صغيرة. قال له أوكي توكل على الله وإحنا ننتظرك على العشاء. طلع راح صلى العشاء، وبعد العشاء راح لمزرعته، لكن ما رجع، تأخر وعياله ينتظرونه في البيت. قامت زوجته وقالت حق عيالها روحوا دوروا على أبوكم نادوه الظاهر تأخر في المزرعة. يوم راحوا يلقونه متوفي مقتول، لكن عن طريق الطعن بسكاكين أو شيء يعني. انقلبت الدنيا. الحين هذا أخو زوجة عبد الكريم اللي ماتت قبله بشهرين، وزوجة عبد الكريم توفت بعد ما توفى زوجها عبد الكريم. شو السالفة؟ ثلاثة وكلهم لهم علاقة مع بعض وبقرية عمرهم ما صار عندهم حوادث مثل هذه. الموضوع لا كبير. كتبوا تقرير ورفعوه إلى صنعاء، وهناك كلفوا ضابط مباحث في الموضوع. قالوا له شوف القضايا اللي قاعد تحصل في قرية عمدان هذه شيء يحتاج إلى بحث وإلى تدقيق بشكل مفصل. القضية هذه في واحد قاعد يقتل بالأوادم، يعني كأنه قاتل متسلسل كل يوم والثاني يقتل واحد من أهل عبد الكريم، لازم تعرف لي هذا شنو قصته. قال لهم أفا عليكم الموضوع عندي، ويروح إلى القرية. أول ما راح ويمسك العمدة قال يا عمدة تعال، أنت اللي كفلت أخو زوجة عبد الكريم اللي انقتل تو في المزرعة صح؟ قال إيه نعم. وهذا أخته اللي هي زوجة عبد الكريم ماتت قبله بشهرين صح؟ قال نعم صح. وعبد الكريم كذلك مات قبلها بأسبوع وشوي صح ولا مو صح؟ قال إيه صح. قال هذول الثلاثة كلهم لهم علاقة، وانت كافل أخو زوجة عبد الكريم وكذلك أخو عبد الكريم اللي هو عبد الله وطلعتهم كفالة، فحبيبي يا تساعدني يا أحجزك انت. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا شنو ذنبي؟ هذول ناس عائلة محترمة وأنا يعني كفلتهم لوجه الله يعني. قال لا حبيبي تساعدني. قال لا آمر انت شنو تبي أنا أساعدك. ما راح أقصر معاك بشيء. قال شوف أول شغلة، من بكرة بعد صلاة الفجر أبيك تجمع لي كل الرجاجيل اللي في قرية عمدان، تجيبهم لي في ساحة واحدة، ولا تخبرهم انك تبي تجمعهم الا وقت الصلاة، يعني يطلعون من المسجد تجيبهم لي على طول، واللي ما يصلي تروح تجيب لي من البيت، ما تبلغهم شيء، ابي افاجئهم في الموضوع. قال حاضر. وهذا الضابط مجهز افراد الشرطة ومنتظر في الساحة بعد صلاة الفجر، ويقوم العمدة قالهم اللي حاضرين صلاة تعالوا في الساحة الضابط يبيكم، ويجيبهم. قالوا منو متخلف عن الصلاة؟ قالوا في فلان مصلي مزرعته، في فلان مصلي كذا. قال جيبوهم كلهم الحين. وفعلا يجيبونهم ويسطرونهم قدام الضابط، ويطلعون تقريبا 100 رجال، ما خلوا لا صغير ولا كبير، شباب إلا جابوه. طبعا الصغار المراهقين استبعدوهم، والشياب، هذا الضابط شاف الشياب قال اللي عمره فوق 60 وخره طلعوا برا الحسبة، ويطلعونهم. يوم صفوهم ولا عددهم تقريبا 65-70 رجل، أعمارهم من 20 إلى تقريب 50-55. قال تعالوا أبيكم تجوني حين واحد واحد، أبحقق معاكم سؤالين ثلاثة. فكل واحد يجي يقول له مديتك. كاش في هذا الضابط مو صاحي، قال مديدك بدون ولا كلمة. قام كل واحد يمديده، الضابط يقعد يلمس بيدينهم زين، واحد يقول له خلاص روح توكل على الله انت مش ما نبيك، وواحد يقول له جيب الجنبية اللي عندك. الجنبية تعرفون الخنجر، وأهل اليمن معروفين رجاجيل المذول ما يطلعون إلا معاه خنجر على خصرة، اللي يشوف إيدينه ويشتبه فيها يقول عطني الخنجر اللي عندك الجنبية جيبها، ويسجل عليها اسم، اسمك شنو؟ يقول اسمي فلان، يكتب اسمه فلان ويحطها في كيس ويحطها جنبه، ويقعد يصفي من هالخمسة وستين، طلع فيهم تقريبا 40 واحد اللي خذ منهم الجنبيات، إلا أربعة قال لهم أنتم راح أخذ الجنبية منكم وراح تنحجزون عندي. قالوا له ليش؟ قال والله كيفي، أنتم محجوزين الأربعة. قال حق الشرطة احجزوا لي هذول الأربعة وجيبوا الجنبيات ملوتهم وحطوهم في الكياس، وياخذ كل الجنبيات اللي أخذها ويرسلها إلى المعمل اللي هو الطب الشرعي. ليش؟ لأن آخر واحد انقتل اللي هو أخو زوجة عبد الكريم تم قتله طعنا بالخنجر، واحد ذابحة بجنبية، طعنة بجنبه وعلى صدره وواحدة برقبته بجنبية، فأخذ الجنبية منهم علشان يفحصها هل فيها آثار من دم المقتول ولا لا، حتى لو يغسلها مليون مرة يبين إذا فيها دم بشري ولا لا. لكن ليش كان يحدد؟ ليش صفى من 65 خذ 40؟ هو كان يدور في دينهم، يدور على شنو؟ أول ضحيتين اللي هو عبد الكريم وزوجته اللي قتلهم، قتلهم طريقة ذكية، لأنه خلى الموضوع كأنه شنق. فأنت الحين مثلا تبي تشنق واحد، وهالواحد هذا وزنه 90 مثلا ولا 80، شلون تقدر أصلا تلف الحبل حول رقبته وترفعه إلا تبذل مجهود قوي وترفع بحبل، والحبل هذا مستحيل ما يترك أثر على إيدك. فهو كان شي يسوي يطالع إيدينهم اللي يشوف فيه أثر حبل، أثر جرح، تقرحات، تعرفون الحبل مرات يسوي نفس الحرق بالإيد ومرات تنتفخ وتطلع غي يعني، فيسمونها تقرحات. أي واحد على إيده تقرحات كان يعني، أو أي أثر كان يأخذ الجنبية، واللي على إيده تقرحات كان يسحبه، كانوا أربعة. وفعلا كان كلام الضابط صحيح 100%. الأربعة اللي حجزهم واحد فيهم كان هو أحمد صاحب المزرعة اللي جنب عبد الكريم، واللي استعان فيه في ذيك الليلة اللي عثر فيها على الكنز، علشان يسقي له مزرعته. بعد ما جاء تقرير الطب الشرعي قالوا الجنبية رقم كذا اللي باسم فلان قال أحمد هي اللي فيها أثر مطابقة لدم شقيق زوجة عبد الكريم. أو يمسك أحمد أهلا، قال له ما شاء الله عليك قاتل ثلاثة، ليش الحين اترك انت قاتل قاتل، احنا عرف انك قاتل خلاص، الاثر بيدك هذا مبين ان انت اللي شنقتهم، والجنبية عليها اثر دم اخو زوجة عبد الكريم، لكن نبي نعرف السبب. او ينهار الرجال او قال بصراحة انا بقول لك القصة من البداية، استعان فيني عبد الكريم اني اسقي له مزرعته، فانا كنت مستغرب وخصوصا انه دفع لي مبلغ كبير واليوم الثاني عطاني زياده، لكن لما انا وقفت في مزرعته اكتشفت انه في حفره كان حافرها وكان خالع شجره شالعها من الارض وراميها على جنب، وكان تحت هالشجره في نفس الحفره وفيها جره قديمه يعني مكسره، تأكدت ان هالجرة هذه كان اكيد فيها ذهب ولا كان مخبى فيها كنز، وخصوصا اني انا شفت عبد الكريم لما مشى من عندي كان حاط بوكشة يعني اللي هو مثل الصرة كذي رابط فيها شيء كأنه عاثر على ذهب او شيء يعني ثمين، حاطها على ظهره ومشى. فانا قررت اني اوصل لهالذهب، فرحت ذاك اليوم بعد فترة انتظار يومين ثلاثة انتظر عبد الكريم يرجع إلى مزرعته، ودخلت عليه وحطيت الجنبية والخنجر على رقبته، قلت له شوف يا تقول لي وين خبيت الذهب اللي عثرت عليه ولا أقتلك. المهم مع إصراره وكذا قمت وأطبقت على رقبته بإيديني وقعدت أخنقه وأنا أستجوبه لين مات. لما مات قلت خلاص لازم أبين قدام الناس وقدام رجال الأمن أن الرجل مات بشكل طبيعي، يعني كأنه هو اللي انتحر. ففعلا ربطت الحبل حول رقبته وعلقته في الشجرة. جتني فكرة ثانية، وخصوصا بعد ما ألقى رجال الأمن القبض على زوجة عبد الكريم وحجزوها عندهم، قلت هذه فرصتي واروح بيت عبد الكريم لأنه ما في أحد، ما عنده عيال، وقعدت أفتش ببيته أفتش وين مخبين الذهب، ما عثرت على شيء. وتم إطلاق سراح زوجة عبد الكريم بعدها بأسبوع، فقررت أني أدخل عليها وقعدت أراقب بيتها ذاك اليوم على طلعة أخوها من عندها، وأنا أدخل عليها ومسكتها وبديت أضرب فيها وأحقق معاها وين مخبي الذهب، لكنها ما اعترفت، فقمت خنقتها لين ماتت علشان أخذ راحتي في البحث مرة ثانية عن الذهب، وربطتها بحبل وسويت الطريقة كأنها انتحرت هي كذلك وربطتها على شباك المطبخ. لكن لما رجعت أبحث مرة ثانية وبديت أحفر بالبيت ما لقيت الذهب، ما هو موجود في بيتهم، فكنت متأكد أن ما في شخص آخر ممكن يعرف مكان الذهب إلا أخو زوجة عبد الكريم، لأن عبد الكريم أكيد قال حق زوجته، وبعد ما توفى أكيد زوجته قالت حق أخوها. فأنا قلت خلاص الحين أنا عرفت منو اللي عنده الذهب. فلما تم إلقاء القبض على أخو زوجة عبد الكريم انتظرت إلى أن يتم الإفراج عنه، وفعلا لما تم الإفراج عنه انتظرته في مزرعته ودخلت عليه وسويت مثل ما سويت في عبد الكريم، حطيت الخنجر على رقبته أحاول أنه يعترف وكذا، وكان يعني فعلا ما يدري أنه في ذهب أصلا. وطلعت حتى زوجة عبد الكريم ما قالت لأخوها الموضوع، فأنا الحين تورطت معاه. صحيح أنه ما له علاقة، لكن أنا كذلك ما أقدر أتركه، أخاف أنه بكرة يفضحني ولا يبلغ عني، فقمت وطعنته في ظهره كم طعنة وفي بطنه اللي تأكدت أنه مات، وطعنته طعنة أخيرة في رقبته وتركته في مكان الجريمة وهربت. المهم بعد اعتراف أحمد بالقضية بالكامل، تم إحالته للمحاكمة، والجريمة هذه كانت في 97، لكن في عام 2004 تم تنفيذ حكم الإعدام في أحمد في محافظة إبد، وتحديدا في ميدان سجن المركزي، وهني انتهى أحمد القاتل. لكن تقول لي يا أبو طلال زين الذهب وين راح؟ طالع الذهب وين؟ الذهب موجود عند عبد الله أخو عبد الكريم، وعبد الله الآن يعتبر من أكبر تجار مواد البناء في محافظة إب. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.